بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 42,400، نبتدئ في هذه الدورة المختصرة في كتابين مختصرين عظيمين، وهما كتاب فروع الفقه ابن عبد الهادي وآداب المتعلم وآداب العالم والمتعلم للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ثم أشكر الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء ومن هذه الدورة، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لرعايتها وعنايتها بأمثال هذه الدورات العلمية. ثم الشكر موصول أيضا إلى مؤسسة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين على رعايتها لهذه الدورة وتوفير ما يلزم. فأسأل الله تعالى أن يعظم أجر الجميع، وأن يثيبهم على ذلك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع الآن في الشرح لكتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. مدار الفقه على 10 أشياء: أولا عبادة، ثانيا ومعاملات، ثالثا واجتماع، رابعا وفراق، خامسا وجنايات، سادسا ومعاصي، سابعا واستخراج ذلك، ثامنا وأكل، تاسعا وشرب، عاشرا وقسم مواريث. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. قول فروع الفقه لأن الفقه له أصول وله فروع، فأصول الفقه هو العلم المسمى بعلم أصول الفقه، وهو علم جليل معروف. والثاني فروع الفقه، وهي المسائل والأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية. فأصول الفقه يعتني بطريقة أو كيفية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على وجه سليم. وفروع الفقه هي الثمرة والغاية والنتيجة. يقول: مدار الفقه على 10 أشياء، يعني أن الفقه ينقسم إلى هذه الأقسام: عبادات ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات إلى آخره. أولاً قوله عبادات، المقصود بالعبادات هنا العبادة بالمعنى الخاص، وذلك لأن العبادة لها معنيان: معنى عام، وهي كل ما يقرب إلى الله عز وجل فإنه من العبادة، ومعنى خاص، وهي خصوص أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، ويضاف إلى ذلك ما أضافه المؤلف من الجهاد. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذلك، قال: الأول في العبادات، وهي خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. وهذا يدل كما سبق أن المراد بالعبادات هنا العبادات بالمعنى الخاص، لأن قلنا إن العبادات أو إن العبادة كل ما يقرب إلى الله عز وجل، فكل عمل تتقرب به إلى الله تعالى فهو من العبادة. فبر الوالدين عبادة، صلة الرحم عبادة، لكن العبادة بالمعنى الخاص الذي قصده المؤلف هنا هو ما يتعلق بأركان الإسلام. قال رحمه الله: الأول يعني من العبادات الصلاة، وتشتمل أمورها على سبعة أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. ثم بدأ رحمه الله بالشروط، وإنما بدأ بالشروط لأن الشرط يتقدم المشروط. والشرط في اللغة بمعنى العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولنمثل لذلك بالطهارة للصلاة، فالطهارة للصلاة شرط من شروطها، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فقد يتطهر الإنسان ولا توجد الصلاة، فلا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. عكس ذلك المانع، فالمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع كالحيض، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من عدمه الوجود، فقد تكون المرأة طاهرا ولكنها لا تصلي. قال: وركن. إذن الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الثاني ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما تتركب منه الماهية، ما تتركب منه ماهية الشيء فهو جزء منها. فالصلاة مثلا لها أركان: الركوع والسجود والقيام والقعود، هذه هي ماهية الصلاة. الصلاة تتركب من هذه الأركان، فأركان الشيء هي جزء من ماهيته. وواجب، واجب، والواجب، والفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الكل مأمور به، فالركن مأمور به والواجب مأمور به، لكن الفرق بينهما أن الركن لا يقوم غيره مقامه، وأما الواجب فيقوم غيره مقامه عند النسيان. فمثلا التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والركوع أيضا ركن من أركان الصلاة. الركوع سموه ركنا لأن الصلاة لا تصح إلا به، فلا يسقط لا سهوا ولا جهلا. أما التشهد الأول وكذلك أيضا التسبيح في الركوع والسجود، فهو وإن كان قد أمر به أو مأمور به لكنه يسقط في حال النسيان. إذن ها هنا ثلاثة أمور: شرط وركن وواجب. أولا نفرق، أو ما الفرق بين الشرط والركن، أو بين الشروط والأركان؟ نقول: الفرق بين الشروط والأركان من وجوه. ولنصور ذلك في الصلاة لأنها أقرب إلى التصور. فالفرق بين شروط الصلاة وأركانها من وجوه: أولاً أن الشروط لا بد أن تسبق العبادة، لا بد أن تكون سابقة للعبادة، بخلاف الأركان فإنها جزء من ماهيتها لا تسبقها بل هي فيها. ثانياً أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، بخلاف الركن فإن كل ركن ينقضي بانقضائه. فمثلاً الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن تكون مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها، فلو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت، بخلاف الركن فكل ركن ينقضي بانقضائه. فالقيام مثلاً ركن من أركان الصلاة، والركوع ركن من أركان الصلاة، ولكنه ينقضي بانقضائه. ثالثاً من الفروق بين الشرط وبين الركن أن الركن تتركب منه ماهية العبادة، بخلاف الشرط فإن الشرط قد يكون أمراً معنوياً لا أمراً محسوساً، قد يكون أمراً معنوياً لا أمراً محسوساً. إذن ها هنا ثلاثة فروق بين الشروط وبين الأركان: أولاً أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط، وثانياً أن الشروط تسبق العبادة تكون سابقة لها بخلاف الأركان فإنها فيها وجزء من ماهيتها، وثالثاً أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها بخلاف الأركان. أما الفرق بين الركن والواجب فسبق أن الكل مأمور به، لكن إن كان هذا المأمور مما لا يقوم غيره مقامه فهو ركن، وإن كان غيره يقوم مقامه فهو واجب. قال: وسنة، سنة هي ما أمر الشارع به لا على سبيل الإلزام بالفعل، بمعنى أن الإنسان إن فعلها أثيب على ذلك، وإن لم يفعلها لم يثب على ذلك. ومباح، المباح ما استوى فعله وتركه، يعني ما كان مستوي الطرفين فعلاً وتركاً. ومكروه وهو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. ومحرم وهو ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، بمعنى أن الشارع نهى عنه نهياً جازماً. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأول الشروط، وبدأ بها لأن الشرط يتقدم المشروط. قال: وهي ستة، وهي ستة، والواقع أنها تسعة، لكن المؤلف رحمه الله أسقط ثلاثة شروط، أسقط ثلاثة شروط، وهي الإسلام، النية والإسلام والعقل. هذه الثلاثة أسقطها لأنها شرط في صحة كل عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا أن يكون فاعلها مسلماً عاقلاً، وأن تصحبها النية، وأن تصحبها النية. قال: الأول منها الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فمثلا لو أن الإنسان حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، نام أو أعزكم الله بال أو أكل لحم إبل فقد اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها. قول الأول: منها الطهارة من الحدث، والدليل على كون الطهارة شرطاً أولاً من القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقول لا يقبل دليل على اشتراط الطهارة للصلاة. قال: الأول منها الطهارة، ولا بد فيه من ثلاثة أمور: متطهر ومتطهر به، متطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض. ثم شرع في بيانها، قال: أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المتطهر هو الفاعل، قال: فهو المكلف، يعني البالغ العاقل. فخرج بقولنا: البالغ العاقل ضد ذلك. فضد البالغ، ضد البالغ الصبي الذي دون البلوغ، فالطهارة لا تجب في حقه، بل ولا تصح منه إذا لم يكن مميزاً. والثاني العاقل، فلا تصح طهارته مطلقاً. وسبب ذلك أن من شرط صحة العبادة النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. إذن المكلف، المكلف ما اشتمل على وصفين: أن يكون بالغاً عاقلاً. مفهوم ذلك أو ضد ذلك: أولاً، ضد العاقل من لا عقل له، وهذا لا تصح عبادته مطلقاً من طهارة وغيرها. لماذا؟ نقول: لأن من شرط صحة العبادة النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. وأما الثاني وهو البلوغ، فالبلوغ فيه تفصيل، فإن كان غير البالغ مميزاً، يعني كان صبياً مميزاً، صحت عبادته مع عدم وجوبها، وإن كان غير مميز فإن عبادته لا تصح. يقول: وهو المكلف الخالي من مانع حسي أو شرعي. فالخالي من مانع حسي كمن لا عقل له، كالمجنون. المجنون يوجد فيه مانع يمنع من صحة العبادة، وهو الجنون، لأن العقل، لأن النية لا تتصور في حقه، ومن شرط العبادة النية. أو شرعي كالحيض، فالحائض لا تصح طهارتها لوجود مانع يمنع منها وهو الحيض. قال: وأما المتطهر به فالماء الطهور، الماء الطهور، وهو الباقي على حقيقته، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. وهو الباقي على خلقته، يعني التي خلقها الله عز وجل عليها، حقيقة أو حكما. والفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، والثاني الطاهر، وهو الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر. فلو كان عندنا ماء طهور واختلط به لبن أو عصير من الطاهرات بحيث أنه يتغير، يسلبه وصف الطهورية المطلقة، فإنه في هذه الحال يكون طاهرا. والثالث نجس، وهو ما تغير بنجاسة من لون، تغير أحد أوصافه الثلاثة لون أو طعم أو رائحة، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا هو النجس على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. النجس ما تغير بالنجاسة مطلقاً أو لاقاها، يعني لاقى النجاسة وهو يسير فينجس بمجرد الملاقات. فلو كان عندنا ماء يسير، واليسير ما دون القلتين، لاقى نجاسة، فبمجرد أن يلاقي النجاسة يكون نجساً حتى لو لم يتغير. والثالث من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها. مثال ذلك النجاسة يجب غسلها على المشهور من المذهب سبعاً. فلو أراد إنسان أن يغسل نجاسة سبع مرات، فمن فصل عن الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قبل زوالها فإنه يكون نجساً. إذن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما الدليل على هذا التقسيم أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: طهور وطاهر ونجس؟ قالوا الدليل على ذلك أن الماء إما أن يجوز الوضوء به، إما أن يصح الوضوء به أو لا. فإن صح الوضوء به وجاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يصح الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا. فإن جاز شربه مع عدم صحة الوضوء فهو الطاهر، وإن لم يصح شربه فهو النجس. أعيد، يقول الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز الوضوء به نظرنا، فإن كان مما يجوز شربه فهو الطاهر، وإن كان مما لا يجوز شربه فهو النجس. هذا هو تقسيم المياه على المشهور من المذهب. والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، وأنه لا وجود للقسم الثاني وهو الطاهر. يقول المؤلف رحمه الله: وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. التراب يعني التيمم، فالتيمم قد جعله الله عز وجل بدلاً عن طهارة الماء عند تعذر استعمال الماء حساً أو شرعاً. فإذا تعذر استعمال الماء حساً أو شرعاً فإنه حينئذ يعدل إلى التيمم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً. فإذا كان عادماً للماء، يعني لا وجود للماء عنده، أو وجد الماء ولكن يتضرر باستعماله لمرض ونحوه، فحينئذ يعدل إلى التيمم. قال رحمه الله: وأما الطهارة فهي صغرى، وهي الوضوء، يحتوي على ستة أشياء، على ستة، وهي التسمية وغسل اليدين. يحتوي على سنة ولا ستة عندكم؟ ها؟ سنة، أي من بابها سنة، وهي التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والسواك، والتيامن. الطهارة قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين: طهارة صغرى وهي ما أوجب الوضوء، وطهارة كبرى وهي ما أوجب الغسل. فالطهارة الصغرى هي الوضوء، والوضوء يحتوي على أو يشتمل على واجبات وسنن. شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنن، قال يحتوي على سنن: أولا التسمية، يعني نقول بسم الله عند ابتداء الوضوء. والمؤلف هنا مشى على أن التسمية عند الوضوء سنة، والمشهور من المذهب أنها واجبة. طيب، ما الدليل على التسمية أنها سنة؟ أولاً الدليل أمران: عام وخاص. فأما العام فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. فقالوا كل أمر ذي بال يعني له شأن، ولا ريب أن الوضوء له شأن. وثانياً خصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لما كان ضعيفاً من حيث السند أخذ الفقهاء منه السنية، وإلا لو أخذنا بظاهر الحديث وقلنا لا وضوء فإننا نحمل النفي هنا على نفي الصحة، لكن لما كان الحديث ضعيفاً لم يعملوا به ولم يؤثموا، لم يعملوا به ولم يبطلوا الوضوء بتركها، فجعلوا النفي هنا نفياً للكمال وليس نفياً للصحة. قال: وغسل اليدين قبله ثلاثاً، يعني أن يغسل يديه قبل الوضوء ثلاثاً. وغسل اليدين ثلاثاً يكون واجباً ويكون مستحباً، فيكون واجباً للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فيكون واجباً، أعني غسل اليدين قبله، يكون واجباً عند الاستيقاظ من النوم، من نوم ليل ناقض الوضوء، ويكون سنةً فيما سوى ذلك. وإنما كان غسل اليدين سنةً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثاً ثم توضأ، الحديث. ولأنهما، أعني الكفين، آلة الوضوء، فناسب أن يغسلهما قبله. قال: والغسلة الثانية والثالثة، يعني أنها سنة، فيسن أن يغتسل غسلة ثانية، وأكمل منها أن يغتسل غسلة ثالثة. لماذا؟ لأن ذلك أبلغ في التطهير، فالواجب غسلة واحدة والثانية سنة والثالثة أيضا سنة وهي أكمل من الثانية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الغسلة الثانية والثالثة ظاهره الإطلاق، ظاهره الإطلاق، وأن كونه يغتسل ثلاثا أفضل من أن يغتسل مرتين وأفضل من أن يغتسل مرة، ولكن هذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أن الغسلة الثانية والثالثة ليست أفضل مطلقاً، بل الأفضل للإنسان أن يراعي السنة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً. وعلى هذا فليس الأفضل دائماً أن تغسل أعضاء الوضوء ثلاثاً، بل الأفضل أحياناً أن تغسلها مرة، وأحياناً أن تغسلها مرتين، وأحياناً أن تغسلها ثلاثاً، لأجل أن تفعل السنة على جميع وجوهها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتخليل الأصابع واللحية، تخليل الأصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وخلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، وهذا شامل لأصابع اليدين وأصابع الرجلين القدمين، فيسن تخليلها، ويجب التخليل إذا كان ما إذا كان بين الأصابع ما يمنع وصول الماء. إذن تخليل الأصابع يكون واجباً إذا كان بين الأصابع ولا سيما بين أصابع الرجلين ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فيكون واجباً لأن إيصال الماء إلى البشرة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما سوى ذلك سنة. كذلك أيضاً تخليل اللحية، والمراد اللحية الكثيفة هي التي تخلل، لأن اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة، فالخفيفة ما ترى من ورائها البشرة فيجب غسلها، والكثيفة ما لا ترى البشرة من ورائها فهذه يخللها. وتخليلها أن يأخذ كفاً من ماء فيعركها، أو أن يأخذ أن يغسلها بماء ثم يدخل أصابعه بينها كالمشط. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. قال: والسواك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. والتيامن، يعني أن يبدأ باليمين، وهذا أعني البداء في اليمين فيما فيه يمين ويسار، يعني كالعضوين كاليدين والقدمين، وأما العضو الواحد فلا يسن أن يبدأ فيه بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. إذا التيامن فيما فيه عضوان كالغسل اليدين وغسل القدمين. والدليل على التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا يدل على مشروعية التيامن. وكذلك أيضاً ثبت أنه كان يبدأ باليمين في وضوئه، وقال للاتي يوسن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: وأما الواجب، الواجب يعني في الوضوء، قال: فغسل الأعضاء الثلاثة، غسل الأعضاء الثلاثة، لم يقل غسل الأعضاء الأربعة، بل قال غسل الأعضاء الثلاثة، لأن الذي يغسل حقيقة هي الثلاثة، فالواجب تطهير الأعضاء الأربعة التي هي اليدان، الوجه، الوجه واليدان والرأس مسحا والقدمان. لكن من العلماء من يغلب الغسل فيقول غسل الأعضاء الأربعة، مع أن الرأس ممسوح لكن يدخله بين المغسولات تغليبا، والمؤلف رحمه الله لا، جعل الغسل للثلاثة وجعل للرأس المسح. قال: فغسل الأعضاء الأربعة ومسح الرأس مع الأذنين. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما الأذنان فهي من الرأس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. قال: والترتيب، يعني بين هذه الأعضاء، أن يأتي بها مرتبة فيرتبها ولا ينكس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً لأن الله تعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكرها مرتبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا. وثالثا أن الله عز وجل أدخل في آية الوضوء ممسوحا بين المغسولات. قالوا ولا نعلم فائدة لذلك إلا مراعاة للترتيب، إلا مراعاة الترتيب، فهذا يدل على اشتراط الترتيب. قال والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. للآية الكريمة إذا قمتم، وإذا جملة شرطية، والشرط يلي المشروط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولأن الوضوء عبادة، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. قال رحمه الله والنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما. قال ويمسح على الخفين، الخفان هما ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، أما ما يلبس على القدم من القماش والخرق والقطن فيسمى جوارب، يسمى جوربا. إذا ما يلبس على القدم إن كان من جلد ونحوه فهو الخف، وإن كان من القماش أو القطن أو نحو ذلك فهو الجورب. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما القرآن فقال الله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، وأرجلكم بالنصب عطفا على اغسلوا وجوهكم، والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم. فعلى القراءة الأولى وأرجلكم الوجه مغسول فتكون القدم مغسولة، وعلى القراءة الثانية وأرجلكم عطفا على امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. أما السنة فهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أعني في المس على الخفين، من قوله وفعله وإقراره. ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وهذا يدل على أن أحاديث المسح على الخفين من المتواتر. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالرافضة. والمسح على الخفين إنما يصح بشروط أربعة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة أن تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم. هذا هو الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. أما الدليل على اشتراط لبسهما على طهارة فلحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الوضوء فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولكن لا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم. مثال طهارة المسح: لو أن شخصاً توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين، الآن هو على طهارة، وهو على طهارة خلع الخف، خلع الخفين ثم أعادهما مرة ثانية، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لا يجوز أن يمسح عليهما. لماذا؟ قد يقول قائل: قد لبسهما على طهارة. نقول نعم، لبسه الآن على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء. ثانيا أيضا لا طهارة تيمم، فلو كان مثلا شخص في البر وليس عنده ما يتوضأ به من الماء فتيمم ثم لبس الخفين بعدما تطهر بالتيمم، لبس الخفين ثم وجد الماء فأراد أن يتوضأ، فهل يجوز له أن يمسح على خفيه لأنه لبسهما على طهارة؟ نقول لا، لا يمسح عليهما وإن كان لبسهما على طهارة، لأن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم لا مدخل له في طهارة القدم. إذن هذا الشرط الأول من شروط جواز المسح على الخفين، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكونا طاهرين، أن يكونا طاهرين، يعني أن يكون الخفان طاهرين، فلا يصح المسح على الخف النجس ولا المتنجس إذا أراد أن يستبيح به ما تشترط له الطهارة من النجاسة. إذن الشرط الثاني أن يكون الخف طاهراً فلا يصح المسح على الخف النجس مطلقاً، فلو مسح على خف من جلد كلب أو سبع لم يصح. وكذلك أيضاً لا يصح المسح على الخف المتنجس، تنجس، متى؟ إذا أراد أن يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم كالصلاة، فمثلا أراد أن يصلي وقد لبس خفا متنجسا فلا يصح أن يمسح عليه، لأن من شرط الطهارة، لأن من شرط الصلاة الطهارة من النجاسة. لكن لو أراد أن يمسح عليه ليقرأ القرآن فيرتفع حدثه، لأنه ليس من شرط صحة قراءة القرآن طهارة القدم. فهمتم؟ إذن إنسان عليه خفان تنجس، يعني أصابتهما نجاسة، فهل يمسح عليهما؟ نقول إن أراد أن يمسح عليهما ليستبيح بهما ما تشترط له طهارة القدم كالصلاة وكالطواف أيضاً على المشهور فلا يصح. وأما إذا أراد أن يستبيح بهما ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن، يعني يريد أن يرفع عن نفسه الحدث ليقرأ القرآن، فيجوز في هذه الحال. الشرط الثالث أن يكون المسح عليهما في الطهارة في الحدث الأصغر لا الأكبر، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى، يعني دون الكبرى. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وأما من جهة النظر، يعني أنه لا يمسح عليهما في الطهارة الكبرى، فلأن الحدث الأكبر ليس فيه ممسوح لا أصلي ولا بدلي، الحدث الأكبر ما فيها، ليس هناك ممسوح فيه إلا عند الضرورة وهي الجبيرة، فليس فيه ممسوح لا أصلي ولا بدري. فالرأس مثلا يمسح أصلا في الطهارة الصغرى، لكنه في الغسل لا يمسح وإنما يغسل. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المسح وابتداء مدة المسح على المشهور من المذهب من الحدث، وقيل إن ابتداءها من المسح بعد الحدث، وهذا القول أصح. قال: وعلى الجبيرة، الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، على الجبيرة منهما، يعني أنه يمسح على الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر، لأن المسح على الجبيرة عزيمة وضرورة، والمسح على الخفين رخصة، فالجبيرة يمسح عليهما في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والجبيرة الأحاديث الواردة فيها ضعف من حيث النظر إليها فردا، ولكن بمجموعها أو باجتماعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها. قال رحمه الله: ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله. قول من الحدث هذا يدل على ما تقدم من أن ابتداء مدة المسح من الحدث، والقول الثاني أن ابتداءها من المسح بعد الحدث. قال: إلى مثله على سائر، إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه، يعني أنه يشترط في الخف أن يكون ساتراً لمحل الفرض، فإن كان غير ساتر لا يستر، إما لصفائه وإما لما فيه من خروق وشقوق، فإنه لا يصح المسح عليه. فالخف الذي يصف البشرة بصفائه لا يصح المسح عليه، قالوا لأنه لا يسمى خفاً ولا يستر القدم، وأيضاً الخف الذي فيه خروق أو شقوق لا يصح المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن ما ظهر من القدم فرضه المسح، وما استتر فرضه، لأن ما ظهر فرضه الغسل، يعني القدم الآن إذا كان عليها خف فيه خروق وشقوق، القدم الآن هناك شيء ظاهر وهناك شيء مستتر، الظاهر فرضه المسح فرضه الغسل، والمستتر فرضه المسح، والمسح والغسل لا يجتمعان في عضو واحد. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض، بمعنى أنه يصح المسح على الخف الذي يصف البشرة لصفائه وما فيه من خروق أو شقوق، لأنه لا دليل على اشتراط هذا، ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق لفقرهم وقلة أيديهم. وقوله رحمه الله على ساتر، على ساتر مراده هنا على ساتر يشمل ما يستر محل الفرض بأن يكون يستر الكعبين، ويشمل أيضا على ساتر أن لا يكون فيه خروق، أن لا يكون فيه خروق أو شقوق. أما اشتراط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه لا يجوز المسح على الخف الذي دون الكعبين، فهذا محل اتفاق بين العلماء، وأن الخف لا يجوز أن، وأن ما يلبس على القدم إذا كان لا يستر الكعبين أو كان نازلا عن الكعبين فإنه لا يصح المسح عليه. لماذا؟ نقول: لأن هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا، لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. والدليل على ذلك، أعني الدليل على أنه لا يجوز المسح على الخف الذي يكون نازلا عن الكعبين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقوله وليقطعهما يدل على أنه إذا قطعهما خرج عن وصف الخف في هذه الحال، خرج عن وصف الخف في هذه الحال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما لا يستر القدم لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. ثم أيضا لو قلنا بجواز المس على ما ينزل عن الكعب فإن هذا لا ينضبط، فإلى أي مدى يجوز المسح؟ قد الإنسان ينزل عن الكعب بمقدار أصبعين فيقول يمسح، وآخر ينزل عن الكعب عن كعبين بمقدار ثلاثة أصابع، والآخر أربعة أصابع، فهو ليس أمرا منضبطا. لأنك إذا قلت يجوز المسح على الخف الذي ينزل عن الكعبين بمقدار أصبع فهذا تحكم لا دليل عليه. إذن نقول لابد في الخف، حتى لو قلنا إنه يعني يجوز المسح على المخرق ونحوه، لكن لابد أن يكون ساترا للكعبين. وخلاصة الكلام على الساتر أن نقول الخف من حيث الستر على وجهين: الوجه الأول أن يكون ساترا للكعبين وهذا شرط، والثاني أن لا يكون فيه خروق أو شقوق، أو لا يكون فيه أو لا يكون يعني يصف البشرة، فهذا ليس شرطا على القول الراجح. يقول: ثابت بنفسه، لأن ما لا يثبت بنفسه بمعنى أنه يخرج من القدم لا يسمى خفا، لأن ما لا يثبت بنفسه لا تنتفع القدم به، فالخف الذي يلبسه الإنسان ويخرج من القدم لا ينتفع لأنه لا يلتئم على القدم. وهذا أيضا الشرط فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز المسح عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الطهارة الكبرى المراد بها ما أوجب الغسل، ما أوجب الغسل. قال: الواجب النية وتعميم سائر البدن، والمستحب غسل ما به من أذى، والوضوء والغسل، والغسل ثلاثا: والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر، وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. الغسل له صفتان: صفة واجبة وصفة مستحبة. أما الصفة الواجبة فهي أن يعم بدنه بالماء غسلا، فمتى عمم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في الوجه، فحينئذ يرتفع حدثه. وأما المستحب فهو أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: والدلك، يعني أن يدرك بدنه. لكن الدلك منه واجب ومنه مستحب، فيجب الدلك إذا كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء، يجب الدلك إذا كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء، بمعنى أنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كدهن وزيت ووسخ، فحينئذ يجب أن يدلك، لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، لأن الغسل لا يسمى، لأن الغسل عموما في الوضوء وفي الغسل لا يسمى غسلا إلا إذا وصل الماء إلى البشرة. والدليل على اشتراط إيصال الماء إلى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن الدلك إن كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الدلك واجب، وأما إذا كان غير ذلك بمعنى لم يوجد على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فالدلك حينئذ يكون مستحبا. والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الدلك واجب مطلقا، ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة لكن وهما بمذهب مالك فرضان. قال: والتيامن، وسبق الاستدلال على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: والتسمية، والكلام فيها كالكلام في الوضوء، وسبق أن التسمية سنة وليست واجبة. قال: وتخليل الشعر، تخليل الشعر يعني أن يخلل الشعر لأجل أن يرويه فيصل الماء إلى أصوله، وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطاً لئلا تتلوث قدماه بالتراب، لأنه إذا كان في مكان ليس مبلطاً يعني فيه تراب واغتسل فإن قدميه سوف تتلوث بالتراب فيكون طيناً، يكون طين حينئذ، فحينئذ يغسل قدميه موضع آخر. لكن إذا كان على مكان مبلط فحينئذ ليس مستحبا. قال: والنواقض في الطهارة الصغرى 8: الخارج من السبيلين. شرع في بيان نواقض الطهارة الصغرى وهي الوضوء: الخارج من السبيلين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وحديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم. فالخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض سواء كان قليلا أم كثيرا، معتادا أم غير معتاد، ولو نادرا. الثاني: الفاحش من غيرهما. الفاحش من غيرهما يعني من غير الخارج من السبيلين كالقيح والصديد والدم، فهذه إن كانت فاحشة يعني كثيرة فإنها تنقض الوضوء وإلا فلا. لكن ما الدليل على هذا؟ قالوا: القياس على الخارج من السبيلين بجامع أن كل منهما خارج مستقذر فنقض الوضوء. وما ضابط الفاحش؟ قالوا: الفاحش ما فحش في حق كل إنسان بنفسه، فإذا رأى أن هذا فاحش فهو ناقض وإلا فلا. وقيل الفاحش هنا وفي كل ما قيل يرجع فيه إلى عرف الناس ولا يرد كل إنسان إلى نفسه، لأن من الناس من يكون عنده وساوس فالقليل عنده كثير، ومن الناس من يكون عنده تفريط فالكثير عنده قليل. ولكن هذا الناقض الذي ذكر المؤلف الفاحش من غيرهما نقول لا دليل على أنه ناقض الوضوء، فخروج الدم والقيح والصديد وكذلك أيضا خروج القي لا ينقض الوضوء. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا الحديث أولا ضعيف، وثانيا لو سلمنا جدلا أنه صحيح يعني على فرض صحته فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. قال: وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما. زوال العقل والعقل ما يحصل به الميز يعني التمييز. والدليل على زوال العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولحديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم، والنوم يزول به العقل. ولكن ما ضابط النوم الذي أو ما ضابط زوال العقل الذي يحصل به نقض الوضوء؟ نقول ضابط ذلك ما يحصل به زوال الشعور والإحساس، ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث أنه لو انتقض وضوءه لم يشعر به. هذا هو أحسن ما قيل في ضابط ذلك، أن زوال العقل ضابط ما ينقض الوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث أنه لو خرج منه شيء لم يشعر به، فحينئذ ينتقض الوضوء. ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. استثنى المؤلف رحمه الله قال: بغير نوم يسير جالسا أو قائما. فالنوم اليسير لا ينقض الوضوء. واستدلوا لذلك أو على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ويقومون ويصلون ولا يتوضعون. وهذا دليل على أن اليسير لا ينقض الوضوء. ولكن القول الراجح أن زوال العقل أو النوم الناقض منه ما زال به الشعور والإحساس على أي حال كان، سواء نام وهو مضطجع أو نام جالسا أو نام قائما، فكل ما يزول به الشعور والإحساس فإنه ينقض الوضوء. قال: ومس الفرج، فإن مس الفرج ناقض الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. ولكن رواية من مس فرجه أعم، لأنها تشمل القبل والدبر، وظاهره الإطلاق، أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، سواء مسه لشهوة أم لغير شهوة. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والعلماء اختلفوا رحمه الله في مس الفرج أو مس الذكر على أقوال ثلاثة. منهم من قال إنه لا ينقض الوضوء، منهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة. وهذا هو أعدل الأقوال، وهو أن مس الفرج إذا كان لشهوة فإنه يكون ناقضا للوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء، لأن النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إنما هو بضعة منك. وقال: من مس فرجه فليتوضأ. فالجمع بينهما، يعني بين حديث طلق بن علي وحديث أبي هريرة، أن يقال: إن كان المس لشهوة فإنه ينقض، لأن الشهوة مظنت أن يخرج منه شيء، وإلا فلا. قال: والمرأة لشهوة، يعني يمس المرأة لشهوة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: أو لامستم النساء. قال: والمراد بالملامسة هنا المس والجس باليد. وهذا دليل على أن مس المرأة ناقض للوضوء، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لشهوة، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن تقبيل الرجل لزوجته يكون بشهوة. وعلى هذا، فإذا مس المرأة لشهوة فإن وضوءه لا إذا مس المرأة ولو لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض لما تقدم. ومن العلماء من قال إنه ينقض مس المرأة إذا كان لشهوة انتقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض. ولكن القول الراجع أن مس المرأة لا ينقض وضوء ولو لشهوة إلا إذا خرج منه شيء. وأما الآية الكريمة أو لامستم النساء فالجواب عنها أن المراد بالملامسة في الآية المراد بها الجماع، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا هذا هو مقتضى البلاغة، مقتضى البلاغة في الآية الكريمة أن نفسر أو أن نجعل الملامسة هنا بمعنى الجماع. وجه ذلك أن الله تعالى في الآية الكريمة ذكر طهارتين، ذكر الطهارة الأصلية الصغرى والطهارة الأصلية الكبرى، وذكر طهارة البدل وهو التيمم، وذكر موجباً للطهارة الصغرى. أفهمتم؟ ذكر الطهارتين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه طهارة الصغرى أصلية، وذكر الطهارة الكبرى الأصلية: وإن كنتم جنوباً فاطهروا، وذكر طهارة البدل لهما: فلم تجدوا ماءً فتيمموا، وذكر سبحانه وتعالى موجباً للطهارة الصغرى: أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب، لو فسرنا قوله عز وجل أو لامستم النساء، قلنا المراد بالملامسة اللمس باليد، لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. لكن إذا قلنا أن المراد بالملامسة هنا الجماع يكون هذا أبلغ، فيقول الله عز وجل ذكر الطهارتين الأصليتين الأصغر الصغرى والكبرى، وذكر طهارة البدل لهما، وذكر موجبين، موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى وهو قوله أو لامستم النساء. فتبين بهذا أن المراد بالملامسة أو لامستم الجماع لأمرين: أولا أن ذلك هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وثانيا أن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة. قال: وأكل لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، وهذا شامل لجميع أجزائها. قال: والردة، يعني العياذ بالله الردة عن الإسلام، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والردة هي أن يكفر بعد إسلامه، لا وصف الردة لا يكون إلا بعد إسلام. فالكافر الأصلي لا يقول ارتد، لأن الردة هي من الارتداد وهو الرجوع، ولهذا المرتد هو الراجع عن دينه. والردة نسأل الله العافية تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. الردة تكون بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. فالاعتقاد كأن يعتقد مثلا أن مع الله تعالى شريكا أو ظهيرا، أو يشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت عنه، يشك في رسالته، يشك في نزول الوحي إليه، أو يشك في شيء من القرآن، كل هذا من الردة المتعلقة بالاعتقاد. القول كالاستهزاء والسخرية بالشريعة، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والثالث الفعل كالذبح لغير الله، يذبح لصاحب القبر أو يسجد لصاحب القبر أو نحو ذلك من الأفعال المخرجة عن الإسلام. والرابع الترك، أن يترك ما يكون تركه كفرا كالصلاة، وليس ثمة أمر يكون تركه كفر سوى الصلاة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الطهارة الكبرى ستة: المني الدافق بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس، والموت. المني الدافق، فخروج المني موجب للطهارة الكبرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. فمتى خرج المني، سواء خرج يقظة أم مناما بأي سبب كان، فإنه يكون موجبا للغسل. ولكن قالوا بلذة احترازا مما خرج بغير لذة، كما لو كان به إبردة مرض يصيب الصلب فيخرج منه المني بغير شعور ولا إحساس، فإن هذا لا يوجب الغسل. والتقاء الختانين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. الثالث: إسلام الكافر، إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يغتسل. وكذلك أيضا في حديث ثمامة بن أثال: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. وفي رواية: واختتن. ولأنه لما طهر باطنه من نجاسة الشرك ناسب أن يطهر ظاهره. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، أعني مسألة إسلام الكافر هل يجب عليه الغسل أو لا يجب الغسل، ولكن لا ريب أن القول بالوجوب أقرب وأحوط. والرابع: الحيض موجب للغسل لقول الله عز وجل: فإذا ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والخامس: النفاس، لأن النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس، والأصل تساويهما في الأحكام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت، قال لها: لعلك نفستي، لعلك نفستي. والسادس: الموت، الموت أيضا موجب للغسل، لكن هذا ليس في حق الميت وإنما في حق من يغسله، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. وقال اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة. وما هي النجاسة؟ النجاسة أحسن ما يقال فيها كل عين أمر الشارع بالتنزه عنها، كل عين أمر الشارع بالتنزه عنها. والفقهاء رحمهم الله عرفوا النجاسة بأنها كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لنجاستها، ولا نعم لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. هذا هو حد النجاسة على المشهور من المذهب: كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. فقولهم كل عين حرم تناولها لا لحرمتها يخرج بذلك الصيد حال الإحرام أو في الحرم محرم، فلا نقول إنه نجس، ولا لاستقذارها كالمخاط عزكم الله مستقذر، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون نجسا، ولا لضررها في عقل أو بدن كالسم يضر مضر لكن ليس نجسا، وكذلك البنج مضر لكنه ليس نجسا. هذا هو حد النجاسة. والأحسن كما سبق أن نعرف النجاسة بأن كل عين أمر الشارع باجتنابها. قال: وهي مشتملة على أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. النجاسة بول وغائط إلى آخره، والمؤلف رحمه الله عرف النجاسة بالمثال ولم يعرفها بالحد، ولكن هذا من باب التوضيح، وإلا الحد كما سبق. قال النجاسة بول وغائط، وهذا معروف، وهما نجسان بالإجماع. قال وغير مأكول، فكل حيوان غير مأكول فإنه نجس إلا ما يستثنى. ومفهوم ذلك أن المأكول ليس نجسا، وهو كذلك، فكل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ولأنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعيره، ومعلوم أن البعير إذا طاف ولا سيما مع طول الزمن لا بد أن يخرج منه شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرنيين الذين اجتووا المدينة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيأكلوا من فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا دليل على طهارة البول. إذن كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. قال وغير مأكول لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا والرجس النجس، وهذا أعني كون الخمر نجسا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل أكثر العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، ولكن هذا الإجماع لا يصح. وفي المسألة قول ثان وهو أن الخمر طاهر وليس هناك دليل على نجاسته، بل ما من الأدلة ما يدل على طهارته، لأن الخمر لما حرمت أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لهم أن يريقوها في أسواق المدينة. وأما الآية الكريمة رجس من عمل الشيطان، فالمراد بالرجس هنا النجس نجاسة معنوية، لأن كلمة رجس ترد بمعنى النجس نجاسة حسية والنجس نجاسة معنوية، فمن ورودها والمراد بها النجاسة الحسية قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالمراد رجس النجاسة الحسية. ومن وروده ويراد به النجاسة المعنوية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والدليل أيضا على أن المراد بالنجاسة هنا المعنوية أن الله عز وجل في الآية قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقرنها بأمور نجاستها نجاسة معنوية، وهذا يدل على أن نجاسة الخمر ليست حسية وإنما هي معنوية. قال وكل حيوان محرم فوق الهر، كل حيوان محرم، إذن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ومقابله كل حيوان مباح الأكل فهو طاهر. استثنى المؤلف قال فوق الهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هل العلة في قوله إنها ليست بنجس، هل العلة هي الخلقة والحجم، أو العلة كثرة التطواف ومشقة التحرز؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جعل العلة ومناط الحكم الخلقة، فقال كل حيوان دون من الهرة فما دون فإنه طاهر، يعني سغره وريقه وبقية طعام يكون طاهرا، وأما ما فوق الهرة فإنه يكون نجسا. وبناء على هذا يكون مثلا الحمار الأهلي يكون نجسا لأنه فوق الهرة. والقول الثاني أن علة الحكم ومناط الحكم هي كثرة التطواف ومشقة التحرز، وبناء عليه كل حيوان يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فإنه طاهر، يعني العرق والريق وبقية الطعام والشراب يكون طاهرا، فيكون حينئذ الحمار الأهلي يكون طاهرا. ويدل أيضا عليه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريا، يعني من غير أن يضعوا ما يحول بين أبدانهم وبين بدن الحمار. ومعلوم أن من ركب الحمار عريا لا بد أن يصيبه شيء من عرقه، فلو كان ينجس بذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. وعليه فكل حيوان يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فإنه يكون طاهرا. يستثنى من ذلك الكلب، فالكلب حتى لو كثر تطوافه وتردده فإنه نجس بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ولوغ الكلب في الإناء سبعا، فلا يرد على هذا. يعني يقول أن الكلب إذا كان عند إنسان عنده كلب حراسة أو حرث أو ماشية ويكثر تطوافه عند أنه يكون طاهرا، يقول أن الكلب نجس النجاسة عينية، نجس النجاسة عينية، بل هو أخبث الحيوانات من حيث النجاسة. قال وجلد كل ميتة، يعني أن جلد الميتة لا يطهر، أن جلد الميتة نجس. قال ولا يطهر بالدباغ، أما كونه نجسا فلأنه جزء من الميتة وأجزاء الميتة نجسة، وأما كونه لا يطهر بالدباغ، يقول ولا يطهر بالدباغ، يعني لو دبغ الجلد فإنه لا يطهر، جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر في هذه الحال. واستدلوا بأن في حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والقول الثاني في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما رأوهم يجرون شاة قال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولكن ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ؟ هل هي كل حيوان طاهر أو المأكول؟ فيه خلاف، والصحيح أن جلد الميتة الذي يطهر بالدبغ هو المأكول، المأكول يعني جلد الإبل والبقر والغنم والغزال، يعني الحيوانات التي يجوز أكلها هي التي يطهر جلدها بالدباغ. وأما ما لا يجوز أكله ولو كان طاهراً فإن جلده لا يطهر بالدبغ. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول لا في غيره، فهمتم؟ إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. ولذلك مثلاً لو أن الإنسان اضطر إلى أن يأكل حماراً في البر مثلاً أصابته مخمصة واضطر أن يأكل حماراً، هل يشترط لحل أكله أو جواز أكله أن يذكيه؟ نقول لا، لو قتله أو ذبحه بأي طريق حل، لأن الذكاة لا تنفع فيه. إذن نقول الذي يطهر هو جلد المأكول. قال وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته أو آدمي، عظم الميتة كل ميتة فهو نجس لأنه جزء من أجزائه. استثنى من ذلك قال حيوان البحر، فحيوان البحر وأجزاؤه طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وما أبين من حي فهو كميتته. وكذلك أيضا قال: وآدمي، الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا. قال رحمه الله: وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة. أما المزيل للنجاسة فهو كل من يحسن، كل من يحسن الإزالة. فنستفيد من قوله كل من يحسن الإزالة أنه لا يشترط في إزالة النجاسة أن يكون المزيل لها مكلفا أو عاقلا، لا مكلفا، بل متى زالت النجاسة زال حكمها. فلو أن صبيا طهر موضعا نجسا، أو نزل مطر من السماء فطهر النجاسة، فإنها تزول، لأنه لا يشترط في المزيل للنجاسة أن يكون مكلفا. قال: وأما المزال به فالماء الطهور. فلا بد لإزالة النجاسة أن تكون إزالتها بالماء. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا يدل على أن التطهير إنما يكون بالماء فقط. فعلى هذا لا تطهر النجاسة، لا تطهر النجاسة بشمس ولا بريح ولا بدلك ولا بغير ذلك، لا بد من الماء، لا بد من الماء. فلو أن موضعا أصابته نجاسة، ثم مع مرور الأيام والشمس والريح زالت هذه النجاسة، ولم يكن ثم توصف من أوصافها لا لون ولا طعم ولا رائحة، فإنها لا تطهر، يبقى حكمها وإن زالت عينها، يبقى حكمها وإن زالت عينها. والقول الثاني أن النجاسة، أن النجاسة تطهر بأي مزيل كان، تطهر بأي مزيل كان. لحظة، لا تشغلنا يعني. تطهر بأي مزيل كان، سواء كان شمسا أم ريحا أم غير ذلك. فلو مثلا أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة، ثم علق ثوبه، فنزل فجاءت ريح فأزالت النجاسة، أو مع شدة حرارة الشمس زالت النجاسة، فإنها تطهر. وهذا القول هو الراجح. لماذا نقول؟ لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، ولا يشترط لها أو لا يشترط أن يكون تطهيرها بشيء معين. يقول: فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير. يعني يشترط مع الماء في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن يكون تراب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فاغسله سبعا، إحداها بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. ولكن المؤلف أيضا أضاف إلى الكلب الخنزير، أضاف إلى الكلب الخنزير، فقالوا إن الخنزير حكم نجاسته حكم نجاسة الكلب لخبثه، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الخنزير أن نجاسته كسائر النجاسات، كسائر النجاسات لا يشترط فيها أن تغسل سبعا. طيب، يقول: والأحجار في الاستجمار خاصة. الأحجار هذا مزال به، فالأحجار في الاستجمار خاصة، يعني أنها تطهر النجاسة، تطهر النجاسة. فلو أن شخصا حصل منه خارج من السبيلين، فإن هذا الخارج يطهر، أعني محله يطهر بالأحجار ونحوها من كل طاهر مباح، من كل، ولا يشترط لذلك أن يكون بالماء، لا يشترط لذلك أن يكون بالماء. طيب، قال: وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، يعني الموضع الذي علقت النجاسة به، هذا المزال عنه، كالأرض والثوب ونحوها. ولكن هنا مسألة، وهي كيف تزال أو تطهر النجاسة، كيفية تطهير النجاسة. نقول النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا، إما يكون لها جرم أو لا. فإن كان النجاسة لها جرم فلا بد أولاً من إزالة هذا الجرم. فلو أن أرضاً مثلاً وقع عليها دم مسفوح أو عذرة عزكم الله، لا بد إذا أردنا أن نطهر هذا الموضع لا بد أن نزيل الجرم أولاً، لأننا لو وضعنا الماء مع وجود عين النجاسة فهذا سبب لانتشارها، أليس كذلك؟ نعم. فإذا لا بد أولاً إذا كانت النجاسة لها جرم لها عين لا بد أن نزيل جرمها وعينها، ثم بعد ذلك تكاثر بالماء، تكاثر بالماء. وأما إذا لم يكن النجاسة لها جرم، لم يكن لها جرم، فإن في هذه الحال لا تستغني يا شيخ، نكمل الدرس. إذا كانت النجاسة ليس لها جرم نظرنا، فإما أن تكون رطبة أو جافة، فإن كانت رطبة فإنها تجفف أولاً قدر الإمكان، تجفف قدر الإمكان لأجل أن تخف النجاسة، ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. وإن كانت جافة فإنها تكاثر بالماء مباشرة. إذن تطهير النجاسة كيف يكون؟ نقول النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا. فإن كان لها جرم، كان لها جرم يعني عين باقية، تزال أولاً، لأننا لو أضفنا الماء أو كاثرنا المحل بالماء مع وجود جرم النجاسة فمعنى ذلك أن النجاسة سوف تنتشر وتزداد اتساعاً، فنزيل الجرم أولاً ثم تكاثر بالماء. وإذا لم يكن لها جرم فإما أن تكون رطبة أو يابسة، فإن كانت رطبة فلا بد أن تجفف، أن يجفف الموضع بالماء، أن يجفف الموضع أولاً، لأن الموضع إذا كان رطباً وصببنا الماء عليه فمعنى ذلك أيضاً أنه ينتشر، تنتشر النجاسة، لا بد أن نجففه لنخفف النجاسة، ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. ولا بد، انتبهوا، لا بد أن يكون أن يكون الماء الذي يضاف إلى النجاسة أكثر من النجاسة، أكثر من النجاسة. والدليل على اشتراط أن يكون أكثر من النجاسة حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء. ومعلوم أن الذنوب أو السجل أكثر من البول أضعاف أضعاف، فحينئذ لا بد أن يكون الماء الذي تكاثر به النجاسة أكثر من النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتطهر المصلي في بدنه وبقعته إلى آخره. طيب، لعلنا نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله تعالى.